الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 67 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج ومع الجزء 12 والأخير من أجزاء شرح كتاب الحج من هذا الكتاب، وبقيت بعض الأحاديث في الباب قبل الأخير من كتاب الحج، باب الترغيب في سكن المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق. بقيت بعض الأحاديث نكملها ثم نختم درس اليوم بالباب الأخير من أبواب كتاب الحج، ترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء. بذلك نختم كتاب الحج إن شاء الله في هذا الدرس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث قال رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. وفي هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للمدينة: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وهذا يدل على فضل المدينة وفضل السكنة بالمدينة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وعراقنا؟ قال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. رواه الطبراني في الكبير. نعم، هذا حديث قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1204، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا، يعني صاع المدينة، في صاعنا ومدنا، وبارك لنا أيضا في شامنا ويمننا. فدعا بالبركة في للمدينة وأيضا الشام وأيضا اليمن. ويومها لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال شامنا ويمننا، لأن الشام واليمن لم تكونا قد فتحتا بعد، ومع ذلك دعا لهما بالبركة وأضافهما إلى الأمة الإسلامية. شامنا ويمننا كانت تحت الشرك، هذه البلاد فتحت بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعهد عثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان. فالشام دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليمن، وهذا فيه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأرض ستفتح، ستكون في أرض الأمة، شامنا يمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وعراق، بارك لنا في عراقنا أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لليمن، للعراق، لم يدعو للعراق، بل قال: إن بها قرن الشيطان، يعني أتباع الشيطان، أشياع الشيطان، وقيل شدته وقوته ومحل ملكه وتصريفه في العراق، إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن أيضا، كثرة الفتن والقلاقل، وهذا أمر معروف لمن قرأ التاريخ من عهد الصحابة رضي الله عنهم، العراق والكوفة والبصرة في ذاك الوقت ظهرت فيها الفتن وقتل بعض الصحابة في تلك البلاد، وخرج فيها الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، خرجوا من العراق. ثم أيضا فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي قام بثورة يطالب بثأر الحسين بن علي حتى غلب على الكوفة، ثم بعد ذلك ادعى النبوة وأنه يوحى إليه. فتن كثيرة على مر التاريخ إلى يومنا هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبذ وقال إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، كثرة الفتن من ذاك الوقت، وإن الجفاء بالمشرق، إن الجفاء بالمشرق يعني القسوة، غرض القلوب في المشرق، بلاد المشرق. هذا حديث فيه فضل المدينة، فضل السكنة بالمدينة. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، هذا دعاء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة. رواه الطبراني في الأوسط. نعم. مهيعة اسم قرية قديمة كانت بميقات الحج قديما، فجاءهم سيل فجحفهم وذهبت بهم، فسميت حينئذ الجحفة، فسميت الجحفة، هي كانت قديما مهيعة، اسمها مهيعة، قرية قديمة. وجاءهم سيل الجحاف فجحفهم وذهب بهم، دمر هذه القرية، سميت حينئذ الجحفة، الجحفة. هنا هذا حديث صحيح، قال الألباني صحيح في صحيح ترغيب 1205 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس، تفرقت شعر الرأس منتشرته غير ممتشطة، خرجت حتى قامت بمهيعة، يعني خرجت من المدينة حتى قامت بهذه المنطقة مهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة. قد مر معنا في درسنا السابق والذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن ينقل هذه حمى ووباء المدينة، ينقله إلى الجحفة، فالله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، فرأى هذه الرؤية في المنام صلى الله عليه وسلم، امرأة سوداء ثائرة الرأس، هذا الوباء خرجت حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت، يعني عبر تلك الرؤيا صلى الله عليه وسلم أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة، هذا يدل أيضا على فضل المدينة والسكنة بها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به. هكذا قال، لكن الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 769. المدينة قبة الإسلام، منارته ومحل ظهوره، ودار الإيمان، والله عز وجل قال في كتابه في شأن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان. فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، مدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، بهذا اللفظ لا يصح. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما ركبت إليه رواحل مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومسجدي ورواه أحمد بإسناد حسن. نعم هكذا قال. والألباني رحمه الله قال صحيح في صحيح الترغيب 1206 يقول صلى الله عليه وسلم خير ما ركبت إليه الرواحل أو ركبت إليه الرواحل يعني رحل الناس إليه على الإبل خير مكان على وجه الأرض رحل الناس إليه على الإبل مسجد إبراهيم. مسجد إبراهيم هو الكعبة أضيف إلى إبراهيم هو الذي بناه فهو البيت الحرام. هذا هو المقصود مسجد إبراهيم يعني مسجد الكعبة البيت الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل ومسجدي قال صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة لأنه مهبط الوحي ومعهد علم النبوة ومصلى أفضل الأمة من المهاجرين والأنصار مسجد النبوي. فخير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم ومسجدي هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ويدل على فضل المدينة أيضا ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سعد رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك تلقاه رجال من متخلفين من المؤمنين فأثاروا غبارا فخمر بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفه فأزال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللثام عن وجهه وقال والذي نفسي بيده إن في غبارها شفاء من كل داء. قال نعم هذا حديث منكر جدا ضعيف جدا بهذا اللفظ ضعيف جدا. قال الألباني منكر جدا في ضعيف ترغيب 770 والذي نفسي بيده أن في غبارها شفاء من كل داء هذا لا يصح حديث ضعيف لا يصح. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج أبو طلحة يردفني ورآه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. قال ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما شرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم به مكة ثم قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم رواه البخاري ومسلم. واللفظ له إذن هو الحديث في الصحيحين حديث في الصحيحين لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة رضي الله عنه أبي طلحة الأنصاري طلب منه أن يلتمس غلاما من غلمانهم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس خرج أبو طلحة يردفني وراءه يعني أخذني وأنا صغير أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. قال ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم قرب منها قال اللهم أن يحرم ما بين جبليها لابتيها كما في الأحاديث الأخرى مثل ما حرم إبراهيم مكة فصارت للمدينة حرم صار حرم لها. ثم قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لمد أهل المدينة وصاعهم هذا يدل على فضل المدينة والسكنة بالمدينة. نعم. وقد روى الترمذي من حديث الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن عبادة عندك عباد طيب أحسن الله عليكم عن علي بن أبي طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. وقال الترمذي حديث حسن غريب. نعم حديث إذن رواه الترمذي وغيره. قال الألباني صحيح لغيره حديث صحيح لغيره في صحيح ترغيب 1209 قال علي رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله ينطق حجر مدر يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في بعض الأحاديث الصحيحة. وكان التسليم بعد البعثة أيضا، تسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبل البعثة أيضا وثبت بعد البعثة، بدليل هذا الحديث. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاه. رواه الطبراني في الأوسط من رواية كثير. نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح. أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا ثابت في أحاديث أخرى، لكن إذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاه، هذا ضعيف عن أنس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح. قال الألباني يضعيف في ضعيف ترغيب 771. نعم. وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبله ورواه ابن ماجه عندك؟ ورواه ابن ماجه من رواية محمد بن إسحاق. نعم. ورواه ابن ماجه من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنث. نعم. عن أنس، وهذا إسناد واه. قال إسناد واهن. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبل أحد يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة، وعير على ترعة من ترع النار. نعم. عير يعني جبل من جبال المدينة يسمى عير، من عير إلى المدينة حرام، من عير إلى ثور، هذا اسمه جبال بين جبلين، جبل عير وجبل ثور، جبلان كبيران بينهما المدينة وبين اللابتين، هذه حدود المدينة. وهذا الحديث بهذا اللفظ أيضا ضعيف، رواية ابن ماجه ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 771. وهكذا أيضا بعد ذلك قال الحافظ المنذري، قال المملي رضي الله عنه: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق وعن جماعة من الصحابة أنه قال لأحد: هذا جبل يحبنا ونحب. إذا هذه اللفظة جبل أحد جبل يحبنا ونحب، هذه صحيحة وثابت، لكن بقية الحديث لا يصح. ثم أيضا أكمل الحافظ المنذري بعد ذلك أيضا قال: فقد جاء مفسرا من حديث أبي عنبس بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، على باب من أبواب الجنة، وهذا عير جبل يبغضنا ونبغضه، على باب من أبواب النار. بهذا اللفظ لا يصح. قال الألباني ضعيف في ضعيف الترغيب أيضا 772. وهكذا الحديث الذي بعده أيضا. نعم. ضعيف. نعم. صلى الله عليكم شيخ. وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد ركن من أركان الجنة. رواه أبو يعلى والطوراني. قال الألباني ضعيف في ضعيف ترغيب 773. أحد ركن من أركان الجنة، هذا لا يصح. ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب والترهيب 773. حديث الذي بعده حديث منكر جدا أيضا، نقرأه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنت أرمي الوحش وأصيدها وأهدي لحمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو كنت تصيدها بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت، فإني أحب العقيق. رواه الطبراني. هذا حديث منكر جدا. قال الألباني منكر جدا في ضعيف ترغيب 774. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت وأنا بالعقيق، فقال: إنك بوادي مبارك. رواه البزار بإسناد جيد. نعم. هذا الحديث قال الألباني صحيح، ويدل على فضل العقيق وأنه واد مبارك، عقيق واد مبارك. هذا الحديث قال الألباني صحيح في صحيح ترغيب 1210. أتاني آت وأنا بالعقيق، فقال: إنك بواد مبارك، واد مبارك صلي فيه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي العقيق، هذا بعد الميقات، قرب ميقات أهل المدينة قرب ذي الحليفة العقيق. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق، أنصلي في هذا الوادي المبارك. رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم، قال الألباني صحيح في صحيح ترغيب 1211. إذن هذه الأحاديث الأخيرة في فضل جبل أحد، وأنه يحبنا ونحبه، وكذلك أيضا في فضل وادي العقيق وأنه واد مبارك، وقبلها الأحاديث في فضل سكن المدينة وفضل المدينة. ذلك انتهينا من هذا الباب، بقي الباب الأخير من أبواب كتاب الحج. نعم. الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء. عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا أيضا فيه ترهيب، تخويف من إخافة أهل المدينة أو إرادة أهل المدينة بسوء وشر، هذا من كبائر الذنوب، فيه تخويف. هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع ذاب وبطل كيده كما ينماع الملح في الماء، يذوب يبطل كيده، وهذا بفضل الله عز وجل، ويدل على فضل المدينة وأهلها والترهيب من إخافة أهل المدينة. قال وفي رواية لمسلم. نعم. وفي رواية لمسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. نعم، هذا حديث أيضا في صحيح مسلم، فيه تخويف من إخافة أهل المدينة أو إرادة أهل المدينة بسوء وشر، لينتبه المسلم لا يصدر منه هذا الفعل، فهذا من كبائر الذنوب. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه. فخرج يمشي بين ابنيه فنكب. فانكب مكتوب عندك فنكب؟ فانكب، كب يعني عثر وكاد يسقط، خرج يمشي لأنه كان أعمى ضرير جابر رضي الله عنه، خرج يمشي بين ابنيه فانكب عثر وكاد يسقط، فقال تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتاه، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. الله أكبر. رواه أحمد. هذا حديث قال الألباني صحيح في صحيح ترغيب 1213، حديث جابر، ما يدل على ترهيب من إخافة أهل المدينة. وجابر بن عبد الله الأنصاري من أهل المدينة، فهذا الرجل الأمير من أمراء الفتنة أخاف جابرا فوقع في المحظور، وقع في المخالفة الشرعية، قال جابر بن عبد الله أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة، لعله كان موفدا من قبل يزيد بن معاوية لإخضاع أهل المدينة وحملهم على الطاعة ليزيد بن معاوية، فهذا الأمير قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر، لأن جابرا كان قد عمر طويلا فكف بصره، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه، بعدت عن طريقه، لن تتعرض له حتى لا ينزل بك أذى، حتى لا يؤذيك هذا الأمير، خرج يمشي بين ابنيه، لم يتنحى، خرج يمشي بين ابنيه فانكب عثر وكاد يسقط، فقال جابر: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا على هذا الأمير بالتعاسة، وهي الشقاء والخيبة والخذلان، فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتك، وكيف أخاف رسول الله وقد مات؟ رسول الله مات في قبره، كيف أخافه هذا الأمير؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي، يعني ما أخاف نفسي أخافني. وجابر من أهل المدينة، وهذا الأمير أخاف جابرا، خوفه، فقد أخاف نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى فقد أخاف ما بين جنبي، يعني ما بما بين جنبي يعني به نفسه، نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه ترهيب من إخافة أهل المدينة. نعم. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. نعم، هذا حديث حسن صحيح، قال الألباني: حسن صحيح، في صحيح ترغيب 1213. 1213 من نفس الرقم الحديث السابق، لكن هذا رواية ابن حبان: من أخاف أهل المدينة أخافه الله، ألقى الله عز وجل في قلبه الرعب والفزع، سلط عليه الأعداء الذي يخيف أهل المدينة، يحذر المسلم من هذا الأمر. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخف، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه الطبراني في الأوسط. نعم، هذا حديث قال الألباني صحيح، حديث صحيح في صحيح ترغيب 1214، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف يعني توبة أو فداء، لا تقبل منه فريضة ولا نافلة عند بعض العلماء، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه توبة ولا فداء، وقيل لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. هذا دعاء عليه، هذا فيه تخويف ترهيب من ظلم أهل المدينة وإخافتهم. نعم. وروى النسائي والطبراني عن السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخف، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم، من الحديث السابق قال الألباني حديث صحيح في صحيح ترغيب 1215. نعم. وفي رواية للطبراني قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله يوم القيامة، وغضب عليه ولم يقبل منه صرفا ولا عدلا. نعم، هذا حديث ضعفه الألباني بهذا اللفظ، رواية الطبراني، رواية ولفظ الطبراني قال الألباني ضعيف، في ضعيف ترغيب 775. من أخاف أهل المدينة أخافه الله يوم القيامة وغضب عليه، هذا اللفظ لا يصح، لا يصح. نعم. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آذى أهل المدينة آذاه الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه الطبراني في الكبير. أيضا بهذا اللفظ ضعفه الألباني رحمه الله، قال ضعيف، في ضعيف الترغيب 776. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفهم من دهمهم ببأس، يعني أهل المدينة، ولا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه البزار بإسناد حسن. نعم، لكنه ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 777. 777. إذن هذه أحاديث تسعة في تحت هذا الباب الأخير، باب الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادة بسوء. وثبت من هذه الأحاديث أول ستة أحاديث ثابتة، وبعدها ثلاثة أحاديث ضعيفة لا تصح. فهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة في الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادة أهل المدينة بسوء، ينبغي على المسلم أن يحذر من هذا الأمر،